أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في آخر وهلة من مناقشة أن الوجود مساوق للشيئية، فكل شيء موجود وكل موجود شيء، في قبال الخاتم الذي قال يمكن أن تتحقق الشيئية ولا يساوقها الوجود بل يساوقها العدم. السلام عليكم ورحمة الله. أو لتحرير البحث، صباحكم الله بالخير، بتفصيل أكثر قال يمكن أن تتحقق الشيئية في الخارج ولا يساوقها الوجود، السلام عليكم السلام عليكم، بل يساوقها العدم، صبحكم الله بالخير صبحكم الله بالخير. هذا هو البحث. آخر دليل لهم قالوا الممكن ثابت، عفوا المعلوم ممكن، وكل ممكن ثابت فالمعدوم ثابت، ومقصود من الثبوت الخارج، يعني المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت خارجا، فالمعدوم ثابت خارجا. هذا كان دليل. دليل الصغرى قالوا المعدوم ممكن، لأن المعدوم إذا مو ممكن إذن شنو هو؟ ممتنع الوجود. بينما نحن نقول الممكن المعدوم، هذا ممكن وليس ممتنع الوجود. فإذا المعدوم ممكن، وإحنا نتفق معهم في هالقضية، وكل ممكن ثابت. نحن نقول ثابت ذهنا، هم يقولون ثابت خارجا. هذا الخلاف بيننا. احنا هذا اللي من قبله نقول الامكان صفة اعتبارية، والصفة قد يكون موصوفها ثابت في الذهن وقد يكون موصوفها ثابت في الخارج. الصفة الذهنية موصوفها ثبوته ذهني، والصفة الخارجية ثبوته خارجي. هذا ردنا عليه. إشكال آخر أيضا إشكال الشيخ الطوسي رحمه الله عليهم، قال الماهيات على قسمين، ماهيات بسيطة وماهيات مركبة. الماهية البسيطة هي التي لا جزء لها كالجوهر، وماهيات مركبة كالإنسان، مركب من الحيوان ومن الناطق، فهذه ماهيات مركبة. الماهيات البسيطة حال عدمها، الماهيات البسيطة حال عدمها مختلف فيها. نحن نقول وجودها ذهني، وهم يقولون وجودها خارجي. بالنسبة للماهيات البسيطة حال عدمها، نحن نقول وجودها ذهني، والخصم يقول وجودها خارجي. أما الماهيات المركبة حال عدمها متفق عليه أن لا وجود خارجي لها، مثل الإنسان لما بعد لم يوجد، الإنسان ماهية مركبة حال عدمها ليس له وجود خارجي، والخصم يقر بهذا أيضا، الخصم يقبل من عندنا هذا الكلام. طيب هو يقول كل ممكن ثابت خارجا، نقول له الممكن على قسمين، الممكن قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. أنت نفسك الممكن حال العدم، الممكن المركب حال العدم ترى له ثبوت خارجي؟ لا. فشنو تقول كل ممكن ثابت خارجا وأنت تتفق معنا أن الممكنات المركبة حال عدمها ليس لها وجود خارجي، فناقصت نفسك بنفسك. الإنسان اللي هو ما هي مركبة حال عدمه، يعني قبل أن يولد وقبل أن يخلق، له وجود خارجي؟ لا، ليس له وجود خارجي، وهو يتفق معنا بهذا. فلما يقول كل ممكن ثابت خارجا، نقول تناقض نفسك. أنت تقول الممكن المركب حال عدمه ليس له وجود خارجي، وهذا مناقض. صحيح، هذا الكلام مفصلا بيناه في الدرس الماضي. نطبق العبارة سريع. قال والإمكان أمر اعتباري. لذلك شنو يقول؟ يقول كل ممكن ثابت خارجا. هو يرد عليه يقول الصفة مرة تكون لموصوف ذهني ومرة تكون لموصوف خارجي. فالصفة التي هي لموصوف ذهني يكون وجودها ماذا؟ ذهني. والصفة التي تكون لموصوف خارجي وجودها ماذا يكون؟ خارجي. الإمكان أمر اعتباري، اعتباري يعني شنو؟ يعني ذهني. فإذا هو ذهني فموصوفه أيضا ماذا؟ ذهني. هذا جواب لكلام مفصل، والإمكان أمر اعتباري. خب بعدين شنو يعرض هذا الإمكان للمركبات حال عدمها وقد وافقنا الخصم على أن المركبات حال عدمها ليس لها وجود في الخارج. يعرض لما وافقنا الخصم على انتفائه في الخارج، اللي هو قلنا المركبات الماهيات المركبة حال عدمها. انتهى. فالتطبيق سريع وإن كنا طبقنا. أقول هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم، وهو أنهم قالوا أن المعدوم ممكن، هذه الصغرى. صحيح، المعدوم أن المعدوم يا هو المعدوم مقصودة الممكن حال عدمه، أن المعدوم أي الممكن حال عدمه ممكن. ما الدليل على ذلك؟ يقول مولانا إذا الممكن المعدوم ما يكون ممكن، هذا شنو صار؟ ممتنع الوجود. وإمكانه، هذا وإمكانه، هذا دليل الصغرى. الصغرى هي هذه، أن المعدوم ممكن، هاي الصغرى. خلاص هاي الصغرى، دليل الصغرى. وإمكانه ليس أمرا عدميا، بل هو أمر وجودي خارجي. هذا هم هذا يقولوا، احنا نتفق معهم نقول إمكانه أمر وجودي ولكن ذهني، هم شو يقولوا؟ خارجي. وإمكانه ليس أمرا عدميا، بل هو أمر وجودي خارجي. وهي شكل دائد اللي احنا قلنا كلمة خارجي من قبل. وإلا إذا لم يكن الممكن، إذا لم يكن الممكن المعدوم ممكنا لكان ماذا؟ ممتنع الوجود. وإلا لم يبقى فرق بين الممتنع الوجود بين الإمكان المنفي، قلنا يعني ممتنع الوجود مو شكل، بين نفي الإمكان عفوا، نقول فلا شريك الباري غير ممكن، ننفي الإمكان، بين ممتنع الوجود وبين ممكن الوجود، نفي الإمكان الممكن المنفي وبين الإمكان المنفي. الإنسان اللي بعده لم يخلق، ممكن الوجود ولكن الآن معدوم. فبناء على هذا فيكون الإمكان المعدوم، هاي النتيجة، فيكون الإمكان المعدوم أمرا وجوديا خارجيا. فيكون الإمكان المعدوم أمرا وجوديا خارجيا. زين، نقول خب خلي يكون إلى وجود خارجي، ثم ماذا؟ فرض يقول لا، الموجودات الخارجية على قسمين، بعضها عرضية وبعضها ذاتية، الجوهر قائم بذاته ولكن اللون يعرض على الأشياء. يقول الإمكان مو من الجواهر حتى يقوم في الخارج بذاته، بل هو من ماذا؟ من العوارض أو من الأعراض، خلينا نقول. والأعراض تحتاج إلى معروض لو لا، تحتاج إلى معروض إلى موضوع. فيمكن يكون عندنا لون أسود في الخارج وليس له معروض، هو الصفة موجودة في الخارج، موصوفها مو موجود في الخارج، يمكن. ها يقول فيكون الإمكان المعدوم أمرا وجوديا، يقول ما خلي يكون وجود، يقول لا، المشكلة هذا من الأعراض وليس من الجواهر حتى يكون قائم بذاته، فبحاجة إلى موصوف له وجود ماذا؟ خارجي. وليس هذا الإمكان من الجواهر التي تقوم بذاتها، وليس الإمكان جوهرا قائما بذاته، وإنما هو صفة بحاجة إلى موصوف. فإذا كان للصفة وجود خارجي لابد أن يكون لموصوفها وجود خارجي، فلا بد له من موصوف له وجود خارجي، فلا بد له من محل، يعني موصوف له وجود خارجي، من محل ثبوتي له وجود ماذا؟ خارجي، يعني الصفة له وجود خارجي. زين، هذا المحل اللي موجود في الخارج اللي عرض عليه الإمكان، زيد اللي عرض عليه العلم فصار عالما مثلا، هذا الإمكان اللي هو صفة لها وجود خارجي، قلنا موصوفها لازم شنو يكون؟ إلى وجود خارجي. هذا شنو هو اللي عرض عليه؟ وهو الممكن، وهو أي المحل الذي لابد أن يكون له وجود خارجي حتى تعرض عليه صفة الإمكان، هو شنو؟ الممكن. فإذا الإنسان حال عدمه، الإنسان الذي بعد لم يخلق، حال عدمه له وجود خارجي. مقبول هذا أو ما مقبول؟ فلازم نقبل بناء على المعادلة، ولازم نقبل. ليه؟ هو الممكن. ليش مولانا أنت تقول الإمكان صفة وهذه الصفة إلها وجود خارجي، فلازم يكون موصوفهم إلى وجود خارجي؟ يقول واضح، إذا الإمكان اللي هو صفة إلى وجود خارجي، يمكن الصفة، إحنا قلنا خمو من الجواهر الإمكان، يمكن أن تقوم بلا موصوف في الخارج، أن تتحقق في الخارج بلا موصوف؟ ما يمكن، لاستحالة تحقق وقيام الصفة التي لها وجود خارجي بغير موصوف له وجود خارجي، مستحيل هذا. فإذا فيكون الممكن حال كونه معدوما له وجود خارجي ثابتا خارجا، وهو المطلوب. يقول احنا هذا نريد نقول، اريد نقول الممكن حال عدمه له وجود خارجي. زين، الممكن شيء لو مو شيء؟ حال عدمه مولانا له وجود خارجي، فإذا الشيئية لم تساوق الموجود بل ساوقت ماذا؟ العدم. كل الداق المدقوق هذا يقدر يقول يقولون أن الشيئية تتحقق وليس معها وجود بل معها عدم. فإذا الشيء الإنسان حال عدمه له وجود خارجي لو لا؟ له وجود خارجي فهو شيء لو لا؟ فالشيئية تحققت مع العدم. هذا إلهم كود نقول لهم عليهم كود نقول لهم زين. وأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الدليل يقول مولانا أنت تسوي مغالطة تقول الإمكان صفة لها وجود خارجي. نقول لا لا لا لا لا لا هذا خارجي ضفتها. الإمكان صفة لها وجود وجودها ماذا ذهني خلاص. لتقول خارجي فالصفة اللي وجودها خارجي لابد أن يكون موصوف أيضا وجودها خارجي. هذا أنت تضيف من عنده. والجواب بأن الإمكان صفة ذهنية بأن الإمكان أمر اعتبار مولانا. شنو لوجود خارجي فلا بد موصوف يكون لوجود خارجي أمر اعتباري ليس شيئا خارجيا. أنت كل هالمعادلة عادلتها على كلمة له وجود خارجي ليس شيئا خارجيا. وإلا إذا نعم بل وإلا إذا تريد تقول مولانا الإمكان صفة لها وجود خارجي زين هاي الصفة الصفة اللي لها وجود خارجي هاي الصفة ممكنة الوجود لو ممتنعة الوجود نفس الصفة نفس الإمكان مو يقول الإمكان إلى وجود خارجي. هذا الإمكان اللي إلى وجود خارجي هذا ممكن الوجود لو ممتنع الوجود. فإذا لا ما. نفس الصفة هو بناء على مبنى يقول الإمكان صفة صحيح لها وجود خارجي. هذا الإمكان اللي هو صفة إلى وجود خارجي هذا الإمكان واجب الوجود لا ممتنع الوجود لا ممكن الوجود. أحسنت ممكن الوجود. فإذا هذا الإمكان اللي متحقق في الخارج صفته ممكن الوجود. هذاك صفة الممكن الوجود اللي هو صفة للإمكان الخارجي أيضا إلى وجود خارجي لو لا؟ شنو ذاك صفته؟ هم لازم نقول ممكن الوجود. هذا الإمكان اللي هو صفة للإمكان الثاني هذا ممكن الوجود لا ممتنع الوجود. هم راح تقول لي ممكن الوجود وهم أنقل الكلام وأنقل الكلام إلى يوم القيامة. تسلسل صار مولانا. وإلا يعني لو لم يكن الإمكان أمرا اعتباريا لم يكن صفة ذهنية شنو صار مولانا؟ لزم التسلسل لزم التسلسل. ليش؟ لأن الإمكان فرضنا أن له وجودا خارجيا فهذا الإمكان الذي له وجود خارجي ماذا صفته؟ صفته واجب الوجود لو ممتنع الوجود لو ممكن الوجود. راح تقول لي ممكن الوجود. أقول هذه الصفة التي أعطيتها للإمكان ما هي صفتها؟ هم راح تقول لي ممكنة الوجود. أقول تلك الصفة التي هي صفة لصفة الإمكان ماذا صفتها؟ وهكذا أتسلسل معها. لزم التسلسل. ولزم وإلا يعني لو لم يكن الإمكان أمرا اعتباريا لزم أن يكون الوجودي هو مو يقول الإمكان صفة لها وجود خارجي أن يكون الوجودي اللي هو قال الإمكان صفة لها وجود خارجي حالا في محل عدمي. الآن الإنسان ما موجود حتى عرض عليه الإمكان. الإنسان اللي معدوم بعده لم يخلق موجود في الخارج لو نشذب نفسنا احنا بعده لم يخلق. فأنت تقول الصفة إلها وجود خارجي زين هذا على ماذا عرضت؟ وين الإنسان ما موجود ما له وجود الإنسان مولانا فعرض الصفة التي لها وجود خارجي عرضت في محل عدمي. يمكن شيء وجودي صفة وجودية تعرض في محل عدمي له؟ لابد أن تعرض في محل وجودي، لابد أن تعرض في محل وجودي مولانا. ولازم أن يكون الوجود اللي هم يدعون يقولون الصفة الإمكان صفة لها وجود وتحقق خارجي، لابد أن تحل في محل عدمي. الإنسان اللي ما موجود نقول صفته اللي هو الإمكان موجودة في الخارج، هذا مو مقبول صفة. وهو باطل قطعا، وهو كون الصفة الوجودية الخارجية تحل محل في محل عدمي لا يقبله أحد، هذا صفة. زين. وأيضا وإشكال آخر، إشكال آخر، هم شنو قالوا؟ قالوا كل ممكن ثابت خارجا. نقول لحظة، الممكنات على قسمين، ماهيات بسيطة وماهيات مركبة. الماهيات المركبة حال عدمها ثابتة في الخارج. هم شنو يقولون؟ هم يقولون ليس لها وجود خارجي، متفقين معنا في القضية. شلون تقول كل ممكن ثابت في الخارج؟ الماهيات المركبة أيضا من الممكنات حال عدمها لها وجود خارجي. هذا النزاع معهم. ولزم أيضا، وأيضا يعني ولزم أيضا، لو لم يكن الإمكان أمرا اعتباريا لزم أيضا، فإن الإمكان يعرض للممكنات حال عدمها. هذه الممكنات حال عدمها، بعضها بسيطة وبعضها مركبة، حال عدمها كالمركبات. والخصم متفق معنا على أن الممكنات المركبة حال عدمها ليس لها وجود خارجي، وهذا يناقض الكبرى اللي هم أثبتوها، قالوا كل ممكن ثابت في الخارج، لازم يقولون بعض الممكن ثابت في الخارج. وهم وافقون على انتفاء المركبات حال عدمها خارجا. فإذا الكلية اللي جابوها مو يقولون السالبة الجزئية تنقض الموجبة الكلية، فتبطل، فيبطل قولهم كل ممكن ثابت بناء على رأيهم ثابت في الخارج، فيبطل قولهم كل ممكن ثابت في الخارج، هذا بناء على رأيهم. إذن مولانا بناء على هذا، كل شيء موجود وكل موجود شيء، مو بالإمكان أن تتحقق الشيئية ولا يساوقها الوجود، لابد أن يكون معها ويصاحبها الوجود. هذا كل البحث. إحنا إذا تذكرون أكثر من مرة أشرنا، قلنا أن المشكلة اللي موجودة في التجريب تقديم وتأخير أكون، يعني بعض البحوث مؤخرة كان من المفروض أنه تأتي أولا حتى الطالب يستأنس ذهنه بيها من يوصل إلى هذه البحوث تكون واضحة له. إحنا ذكرنا قلنا أن القوم يدعون شيء اسمه الثبوت، تذكرون اللي قلنا الثبوت يقولون هو أعم، يشمل الموجود والممكن حال عدمه. وأيضا قلنا أكو قول آخر اللي قلنا هذول تقريبا متفقين، يعني بعضهم يكمل البعض الآخر، اللي العلامة رحمه الله قال الأشياء إما موجودة وإما معدومة ولا واسطة، تذكرون اللي قلنا ينفي الواسطة يعني ينفي الحاد. اللي قلنا أكو قوم يدعون يقولون إما موجود وإما معدوم وإما حال. ها، هذا الحال اللي هو غير مرضي ومنفي، يقولون نقول له هذا الحال شنو هذا الحال؟ يقول الحال هو صفة للموجود، الحال هو صفة للموجود. نقول زين هذا الحال بماذا يتصف؟ نسميه موجود لو نسميه معدوم؟ نقول هو قسيمه. هو الانسان إما رجل وإما امرأة. واحد يقول يعني المرأة نسميها رجل أو رجل نسميها امرأة، يقول قسيم هذا، يقول الحال قسيم للموجود وللمعدوم، فما تقدر تسمي تصفه بالموجود أو بماذا؟ بالمعدوم، هو قسيم. فإذا صار عندنا ثلاثة أشياء: موجود، حال، معدوم. هو الشيخ الطوسي يقول لا مولانا، احنا نقول ثبوت، هم يقولون ثبوت. الثبوت يقولون يشمل الموجود والحال، الثبوت يشمل الوجود والحال، اللي الحال احنا شنو سميناه؟ الممكن حال عدمه، الممكن المعدوم، ثبوت. المنفي، المنفي يشمل المعدوم ويشمل الحال، الحال اللي هو شنو؟ الممكن حال عدمه. فما بعد نقولون الممكن حال عدمه، الثبوت يشمل الموجود والممكن حال عدمه. الممكن حال عدمه ذول يطلع أي الصلاح، الصلاح الحال يسموه حال. المنفي يشمل المعدوم والحال، فإذا صار الثبوت أعم من الموجود. ليش؟ لأن الثبوت إلى قسمين، إلى موجود وإلى حال، والمنفي صار أعم من المعدوم لأن عنده معدوم وحال. شيخ الطوسي يقول لا مولانا، أكو مرادفة، ثبوت وموجود مترادفان، إنسان وبشر، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما. منفي معدوم ترادف بينهما. إذا تذكرون قلنا المساوقة إلها قسمين، المساوقة بمعنى المساواة المنطقية وبمعنى ماذا؟ الترادف. قلنا بين الوجود وبين الشيء ماذا؟ مساواة منطقية. اللي قلنا شنو؟ يختلفان مفهوما ويتحدان مصداقا. اما المترادفان يتفقان مفهوما ومصداقا، الترادف هذا معناه، يتفقان مفهوما ومصداقا. الانسان والبشر المفهوم واحد والمصداق واحد. فيقول مولانا الموجود الثبوت والوجود مترادفان، مفهومهما واحد ومصداقهما واحد. المعدوم والمنفي مفهومهما واحد ومصداقهما واحد، فهما مترادفان. مسألة واضحة ما بيها صعوبة. المسألة الثالثة عشر أو عشرة، الثانية عفوا، الثانية عشر، في نفي الحال. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وهو يعني ماذا؟ الوجود، كلامنا في الوجود. اصلا هل المقصد في الوجود مولانا؟ المقصد الاول في الوجود، مناقشة الوجود. وهو الوجود يرادف الثبوت. قلنا المرادفة ان يتفقان مفهوما ويتفقان مصداقا، ترادف. لا لا لا، ذاك التساوي، قلنا يختلفان مفهوما ويتفقان مصداقا. إذن اثنينات مساوقة، ولكن مساوقة بمعنى الترادف ومساوقة بمعنى المساواة. والوجود يرادف الثبوت، والعدم يرادف النفي. يعني الوجود والثبوت مفهومان متفقان ومصداقا متفقا، فبينهما مرادفة مثل الإنسان والبشر. العدم والنفي أيضا مفهومان متفقان، المفهوم واحد والمصداق واحد. نقول مفهومان متفقان هذا يعني صاروا شيئا، لا، مفهوم واحد ومصداق واحد. إذا قلنا مفهومان متفقان يعني صاروا شيئا، لا، مفهوم واحد ومصداق واحد. وانا وهو ليش لا لا لا، هذاك والإمكان اعتباري، هذا رد على دليل القول، وهو الوجود. الوجود قبل أساسا البحث في الوجود. شوفوا أساسا، شوفوا هناك جت مسألة، المسألة الحادية عشرة، ويساوق الشيئية. من يساوق؟ الوجود. هذا يساوق الشيئية ويرادف الثبوت. بعد زين أقول ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة، وذولاك اللي هم كانوا يقولون يمكن أن تتحقق الشيئية من دون مصاحبة الوجود، هم هم المعتزلة. فإذا قلنا هالفكرة بعضهم يكمل البعض الآخر. الفكرة قلنا هذول اللي يقولون أن الشيئية يمكن أن تتحقق مع العدم، نفسهم لابد أن يقولوا بالحال. أكو بس من الأشاعر تابعهم هنا أنا أكو. زين ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة، هذول خلاص، والقاضي والجوين من الأشاعرة. اللي يقف بوجههم في هالقضية هم الصوفية. زين والقاضي والجوين من الأشاعرة، إلى أن ها هنا واسطة بين الموجود وبين المعدوم. هاي الواسطة اللي يسموها هم حال، توصف بالوجود أو بالعدم. يقول ما يصير، احنا بنقول هذا قتيل، انت تريد توصفه بالوجود أو العدم؟ إذا قلنا الإنسان هما رجل وامرأة، بعدين واحد يقول يعني الامرأة صفتها رجل، لا رجل قسيم هو صحيح. ها الى ان ها هنا واسطة بين الموجود والمعلوم، وهي ثابتة. شوف وهي الواسطة ثابتة، وسموها الحال، موجود معدوم حال، أو خلينا نقول موجود معدوم مثبوت، معدوم مثبوت موجود حال، وسموها الحال. وحدوها، عرفوها بأنها صفة لموجود. هذه الحال مو بإمكانك أن تصفها بالموجود أو بماذا؟ بالمعدوم، لأن قلنا هي قسيمة. نعم هي الصفة ثالثة، هي قسيمة، هي ثالثة. وعرفوها بأنها هذه الواسطة صفة لموجود، اللي قلنا هذا الموجود لموجود حال العدم، لموجود حال العدم، لموجود حال العدم، خلينا نقول الممكن حال العدم لموجود، وهو الممكن حال العدم. وحدوها، عرفوها بأن الواسطة صفة لممكن حال العدم وحال الوجود الخارجي، وإلا إذا صار موجودا في الخارج صار شنو موجود بعد هذا؟ مو حال، صار موجود. لموجود حال العدم، ومو بإمكانك هذه الصفة أن تصفها بأنها موجودة أو معدومة، لأن احنا فرضناها قسيمة للموجود والمعدوم. لا توصف بالوجود ولا توصف بالعدم، الواسطة. مولانا وحدوها، وحدوا الممكن، الممكن حال كونه. لحظة شيخنا، الممكن حال كونه معدوما يقال له معدوم ولا لا؟ إذن يوصف بالعدم. فإذن مو الممكن حال كونه معدوما لا يوصف بالموجود ولا يوصف بالمعدوم، هذه الصفة الواسطة، مو قلنا قسيمة، قلنا الإنسان إما رجل وإما امرأة. ما تقدر أن توصف المرأة بالرجل، إذا وصفناها بالرجل هذا مجاز، يقولون امرأة مسترجلة، وهذا مجاز خب مو معنى واقعي. لا يمكن أن نوصف المرأة بالرجل ولا الرجل بالمرأة، ذولا قسيمين. فيقول الحال قسيمة للموجود وللمعدوم، فما تقدر تسميها موجود لو معدوم، قسيمة هي شيء ذلك الواسطة. فإذا رجع الواسطة هو الأصح، وحدوها بأنها صفة لموجود. بعدين هذه النسخة اللي عندنا محققة أكثر من نسخكم، هو يقول عندنا لا يوصف، إيه بس هو لا توصف أصح، الواسطة لا توصف، مو قلنا مولانا هي قسيمة، قسيمة لا، مو إذا قلنا لا يوصف يرجع للموجود، الموجود اللي قلنا الممكن حال عدمه، الممكن حال عدمه لا يوصف بالعدم، لو يوصف بالعدم يوصف بالعدم، إذن هذه يوصف خطأ، لازم نقول لا توصف يعني ماذا؟ الواسطة، الواسطة الحال. لا الموجود احنا عرفناه شنو، الموجود، الموجود شنو عرفناه، شنو كتبته، الممكن حال عدمه، الممكن حال عدمه، الانسان حال عدمه يوصف بالمعدوم لو لا يوصف، اذا منقدر هذا لا توصفوه نخليه صفة للموجود، لا توصفوه هو صفة لماذا؟ للحال للواسطة. لا توصف الواسطة بأن بالوجود أو بالعدم، لأن هي قسيمة يا مولانا. شلون نقول الرجل يصير نوصفه بالمرأة والمرأة يصير نوصفه بالرجل، لأن كل منهما قسيم للآخر، فعدنا وجود وعدم وواسطة، موجود معدوم حال، هذا نفسه. اي يمكن توصف المرأة بالرجل؟ لا لا مو هذا يقصده، يقولون عندنا موجود عندنا معدوم عندنا حال في عرض بعض مو في طول بعض، يعني الموجود قسيم للمعدوم والمعدوم قسيم للحال، فيمكن انت المعدوم توصف بالموجود لو الموجود بالمعدوم ما يصير، لأن ذولا قسيمين لبعض، كذلك الحال يقول قسيم لهذول في عرضهم، عرفت شلون؟ فإذا صار في العرض إذن هذه الحال اللي هي الواسطة ما يصير توصفها أنها موجودة ولا يصير توصفها أنها معدومة، لأن هذه قسيم إلى لا توصف الواسطة بالوجود والعدم. فبناء على هذا، بناء على قوله فيكون الثابت أعم من الموجود، ليش؟ لأن الثابت راح يشمل الموجود ويشمل الحال، والمنفي يعني ويكون المنفي أو المعدوم، المعدوم أعم من المنفي، المعدوم أعم من المنفي، لأنه يشمل المنفي ويشمل ماذا؟ الحال. فيكون مولانا الثابت أعم من الموجود لأنه يشمل الموجود ويشمل الحال، ويكون المعدوم أعم من المنفي لأنه يشمل المنفي ويشمل ماذا؟ الحال، الحال. زين. وهذا المذهب باطل بالضرورة، وهذا المذهب باطل بالضرورة. ليش مولانا باطل؟ يقول فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، العقل قاض، ليش ذولاك يقولون احنا ما عندنا عقل يقضي حتى انت عقلك قاضي بهذا، صحيح؟ هو هم يجي الى كلامنا يقول كلامكم تقولون اما موجود واما معدوم باطل بالضرورة، بل احنا عندنا اما موجود او معدوم او حال، كلامكم باطل بالضرورة. صار ادعاء الآن. الآن هو الآن مو في مجال ذكر الدليل، الآن دي أسس الفكرة، دي قرر البحث. ولا واحد صار يشكل عليه يقول أنه شنو تقول باطل بالضرورة، ذاك يرد عليك يقول باطل بالضرورة، بس راح يتعرض للأدلة. زين، وهذا المذهب باطل بالضرورة، فإن العقل قاض بأنه لا واسطة مولانا بين الوجود والعدم، وأن الثبوت والوجود مترادفان متحدان مفهوما ومصداقا، مفهومهما واحد ومصداقهما واحد مثل الإنسان والبشر. وأن الثبوت يعني وأن العقل قاض بأن الثبوت والوجود مترادفان، وكذا العقل قاض بأن العدم والنفي مترادفان، ولا شيء أظهر عند العاقل من هذه القضية فلا يجوز الاستدلال عليها. كلش بديهية مولانا، النار حارة، واحد يجي يستدل على أن النار حارة؟ الضرورات لا يستدل عليها، النار حارة، ها؟ فيقول وهاي ولا شيء أظهر عند العقل من هذه القضية أن الأمور إما موجودة وإما معدومة. كل واحد من بني البشر قبل أن يقرأ هذه الفكرة وقبل أن يقرأ أدلة الأشاعرة والمعتزلة، أو المعتزلة خلينا نقول ومن تابعهم من الأشاعرة، من تقول له أكو فر الشيء لا موجود ولا معدوم يظل يفر راسه، شنو هذا لا موجود ولا معدوم؟ صحيح؟ ها، بس خاب هذه الدعوة بالنتيجة الذين قالوا بهذا مو ناس عاديين كانوا يشتغلون بسوق الخضرة، هم هم أصحاب دليل وأصحاب برهان، خلينا نشوف شنو دليل القوم، رد عليهم بالدليل. وكذا العدم والمنفي مترادفان، ولا شيء أظهر عند العقل من هذه القضية فلا يجوز الاستدلال عليها. قال والوجود لا يرد عليه القسمة، اللي هو في الحقيقة استدلال ودليل ومناقشة هذه القضية. يبقى لغد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.